بسم الله الرحمن Oh,

Thank you. Thank you. Thank you. إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ Oh. وَأَكَوْكَ لَمْ الذين آمنوا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كنا يا إخوة المؤمنون في رحاب الله مع كتاب الله مع من تخشع له الجبال وتسبح الطير بحمده في الغدو والآصال مع آيات بينات مباركة من كتاب الله العزيز. تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل القارب الإذاعة والتلفزيون العربي تليفون 2 محل الدوام الفرشة الكبرى قدرة المعود ونجح ريان لسه تموت.